الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف حفظه الله صفحة 41: ومن النحو الثاني موثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام. كان السلام في القاعدة الثانية التي بحثها الشيخ الإيرواني حفظه الله، وهي قاعدة الفراغ والتجاوز. تكلمنا في النقطة الثانية من هذه القاعدة، وهي مدرك القاعدتين. قلنا إن العمدة في هذه القاعدة هي الأخبار، والأخبار على نحوين: بعض الأخبار ناظر إلى الحكم بوجود الشيء المشكوك، وبعض الأخبار ناظر إلى الحكم بصحة الشيء المشكوك. قلنا إن المكلف إما أن يشك في أصل الإتيان بالشيء، وإما أن يشك في صحة الشيء الذي هو متيقن أنه قد أتى به. في الدرس السابق تكلمنا عن الروايات والأخبار الناظرة إلى النحو الأول، وهو المكلف الذي يشك في أصل الإتيان بالشيء، أصل وجود الشيء. اليوم إن شاء الله نتكلم عن الأخبار التي هي ناظرة إلى الشك في صحة الشيء بعد التسليم بأن هذا المكلف قد جاء بهذا الشيء. مثلا يشك في صحة سجوده مع التسليم أنه قد جاء بالسجود. قال الشيخ حفظه الله: ومن النحو الثاني، وليس التالي، هذا اشتباه مطبعي، ومن النحو التالي، ومن النحو الثاني، لأنه ماذا قال؟ مدرك القاعدتين الأخبار الواردة في هذا المقام على نحوين. ثم في الفقرة الأخرى يقول: من النحو الأول، المفروض الآن يقول: ومن النحو الثاني وليس التالي. ألف: موثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام. لماذا عبر موثقة؟ يعني لابد أن يكون في سلسلة الرواة راو ثقة، لكنه ليس إمامي. لو كان جميع الرواة ثقة وفي إمامية يكون السند صحيح، لكن لو كان جميعهم عدول إمامية لكن واحد منهم ثقة ليس الإمامي، تكون الرواية موثقة. طبعا إذا كلهم بعد ثقة ليسوا بإمامية تكون موثقة أيضا، لكن بمجرد أن يكون راوي ليس بإمامي لكنه ثقة تكون الرواية موثقة. عن أبي جعفر عليه السلام قال الإمام الباقر: كل ما شككت فيه مما قد مضى، لاحظ مما قد مضى، يعني تسلم بأنك قد مضيت عليه وأتيت به، فأمضه كما هو. هذا لقاعدة الفراغ. قلنا قاعدة الفراغ ناظرة إلى الشك في الصحة، بينما قاعدة التجاوز ناظرة إلى الشك في أصل الإتيان بالشيء بعد تجاوز هذا الشيء والدخول في غيره. باب صحيح صحيحة محمد بن مسلم يعني جميع الرواة غدو الإمامية عن أبي جعفر عليه السلام الإمام الصادق قال كلما شككت فيه بعدما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد. واضح؟ انت تشك فيه صحيح او ليس بصحيح، انت فرغت من الصلاة تشك في صحته في صحة هذه الصلاة، لشكك في جزء من اجزاء الصلاة، هل ركوعك صحيح او لا، هل قراءتك صحيحة او لا، فامض ولا تعد. لكن بعدما تفرغ، واضح؟ هذا قيد مهم في قاعدة الفراغ، تحقق الفراغ، تحقق المضي. واضح؟ الرواية الأولى نامرة إلى المضي، تحقق المضي قد مضى. الرواية الثانية عبرت عن المضي بماذا؟ بالفراغ. الرواية الثالثة تذكر قيد آخر، قيد الأذكرية. على كل وبمضمونها مضمون صحيحة محمد بن مسلم وبمضمونها صحيحته الأخرى. محمد بن مسلم له أيضا صحيحة أخرى، طبعا الصحيحة الأولى لمحمد بن مسلم مذكورة في وسائل الشيعة باب 27 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة. الحديث الثاني، هذا الصحيحة الثانية هي عبارة عن ماذا؟ هي عبارة عن الحديث الرابع، الحديث الرابع من أبواب الخلل في الصلاة، من باب 27 من أبواب الخلل في الصلاة. نفس الشيء، هذا الحديث الرابع نفس ماذا؟ نفس هذا المضمون إن شاء الله نتكلم. الرواية الثالثة أو الرابعة، موثقة بكير بن أعيان قال قلت له الرجل يشك بعدما يتوضأ، قال هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. هذا يعني شكير غالب، في الغالب الإنسان أثناء العمل يتذكر أكثر من بعد العمل، ولذلك يشترط الكثير من المتأخرين كالسيد الشريف الصادر الشريف الخوي أن قاعدة الفراغ لا بد يتحقق فيها أمران، الأمر الأول الفراغ من العمل، والأمر الثاني الأذكرية. قد واحد أثناء العمل عند ذهول، واضح ولا لا؟ وبعد العمل عند تذكر. على كل قيد الأذكرية، الإمام عليه السلام يقول هو حين العمل حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، حين يشك متى؟ بعد العمل. ناظر إذا الشك فيما بخص الصحة، واضح ولا؟ هذا هو المهم من الروايات، ويوجد غيرها كثير روايات أخرى، لكن على هذين المضمونين، إما الشك في أصل الإتيان بالشيء، وإما الشك في ماذا؟ في صحة الشيء. مستندات أخرى، وقد حاول البعض تجميع مستندات أخرى للقاعدتين المذكورتين، قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز. السيد محمد كاظم المصطفوي في كتاب 100 قاعدة فقهية ذكر دليلين، الدليل الأول الروايات، والدليل الثاني تسالم الفقهاء. الشيخ ناصر مكارم الشيرازي حفظه الله في كتابه القواعد الفقهية ذكر أيضا دليلين، الدليل الأول الأخبار العامة والخاصة، والدليل الثاني السيرة العقلائية، سيرة العقلاء. قال إن العقلاء لديهم سيرة، أنهم العمل الذي فرغوا منه يبنون على صحته. العقلاء هكذا. مستندات طبعا هذه السيرة كانت لمرأة ومصر من الأئمة وقد أمضوها، وأما ما هو نرجع هذه السيرة، نرجع هذه السيرة قد يقال أنه قاعدة مثل العسر والحرج، أنه الإنسان إذا لم يبني على صحة ما فرغ من يقع في عسر وحرج. كل الأعمال التي قد مضت منه وفرغ منها في حياته يلزم إذا سد فيها يعيدها. وهذا يوقع في عسر وحرج. مسلسل أيام حياته يتذكر الأمور اللي فرغ منها وسد فيها ويعيدها. وهذا أولى فقاعدة نفي العسر والحرج. ها نطلق كمنشا الى ماذا؟ الى سيره العقلاء. ايضا من الامور اصاله الصحه. حان العمل المسلم على الصحه. انت اذا وجدت مسلم يعمل عمل وشك كيف عمله صحيح او باطل، تحمل العمل على الصحه الاصل في ماذا؟ في العمل ان يكون صحيح. لكن بعض الفقهاء يخصص اصاله الصحه بفعل الغير لا بفعل نفس المكلف، لكن الاستغناء المكارم الشيرازي يوسع ويقول أصالة الصحة كما تشمل على الغير تشمل أيضا على نفس المكلف، والمكلف يبني على أن عمل الذي فرغ عنه عمل صحيح، والأصل في عمله أن يكون صحيح، فإذا ما شك في عمل غيره أو في عمل نفسه بعد الفراغ من العمل يبني على صحته. واضح إن شاء الله. ايضا من هذه الامور هل تقريبا اهم الامور واضح في عام الشيخ ناصر مكارم حسبه الله استدل بسيرة العقلاء وقال انشئ سيرة العقلاء اما قاعدة مثل العسر والحرج اما اصالة الصحة اما ماذا اما ايه هذا بعض ننشئ السيرة أصالة الصحة وقاعدة نفي العسر والحرج. الشيخ الإيرواني حفظه الله يقول أنا لا أتطرق إلى هذه الأدلة التي ذكروها لأن كثير من هذه الأدلة يمكن أن يخدش. وبعد دلالة الروايات وصحة الروايات وصراحة الروايات لا حاجة إلى هذه الأدلة. واضح خصوصا أن الروايات أدلة لفظية والأدلة اللفظية أقوى من الأدلة اللفظية كالإجماع غيرها. وهذا هو لا مستندات أخرى وقد حاول البعض تجميع مستندات أخرى للقاعدتين المذكورتين من قبيل التمسك بتسالم الفقهاء. من تمسك بتسالم الفقهاء؟ سيد المصطفى والجناية القاعدة الفقهية أو أصالة الصحة او قاعدة نفي العسر والحرج او السيرة ذكرهم الشيخ ناصر مكارم في اصالة الصحة قاعدة نفي العسر والحرج او السيرة. طبعا مراد سيرة العقلاء. العقلاء جرت سيرتهم على انهم يبنون على صحة الاعمال التي قد فرغوا منها. طبعا الشيخ ناصر ما ذكر هؤلاء اصالة الصحة قاعدة نفي العسر والحرج او السيرة في عرض بعض. ذكر السيرة وقال ننشئ السيرة اما ان يقال اصالة الصحة او قاعدة نفي العسر والحرج. الا انها هذه المستندات الاخرى قابلة للمناقشة والمهم هو الاخبار المتقدمة. واضح ولا؟ هذا نهاية الكلام في النقطة الثانية وهي مدرك القاعدتين. الى هنا تكلمنا عن مضمون الروايات. الآن نتكلم عن أسانيد الروايات. انتهينا بالدرس السابق إلى الرواية الأولى صفحة 40. يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. أخذنا السند ووقفنا هنا عند قول المصنف في الحاشية يبقى علينا ملاحظة سند الشيخ الطوسي إلى أحمد بن محمد بن عيسى وهو محل كلام بين الاعلام. طبعا ان شاء الله هذا الكلام فيه يطول نؤخره في النهايه ناخذ بقيه الاسانيد ثم نرجع اليه. الروايه الثانيه قال وبمضمونها صحيحه اسماعيل بن جابر وياي صفحه 40 في الحاشيه يذكر سند هذه الروايه. صحيحه يعني ماذا؟ يعني جميع رواتها عدول إمامية ضابطين عندهم ضبط في النقل. الحاجي رقم 2 طبعا هذا اللي ما قبل 2 وسائل الجهاد باب 13 من ابواب الركوع الحديث الرابع هذا هو الحديث الثاني واضح ولا اشتباه مطبع المطلوب رقم 2 اخلي يد وسائل الجهاد وياي لانه رقم 1 الرواية الاولى ذكر مصدر وسائل الجهاد باب 23 من ابواب الخلال هذه وسائل الشيعة التي نهاية الفقر رقم 1 هي للحاشية رقم 2 قال والوجه في كونها صحيحة السند أن الحر رواها هكذا وبإسناده عن سعد عن أحمد ابن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن جابر خلنا نطلع هذا الرواية أنا عندي كتاب ماذا كتاب الوسائل صاحب الوسائل رحمة الله عليه الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي أورد هذه الرواية في باب 13 من أبواب الركوع الحديث الرابع لاحظ الحديث الرابع ماذا يقول وبإسناده عن سعد بداية الباب الرابع خلنا نرجع لبداية الباب 13 عادة صاحب الوسائل بداية كل باب يصرح باسم صاحب الكتاب الذي نقل عنه الرواية إذا من الكافي يقول محمد بن يعقوب إذا من الفقيه يقول محمد بن علي بن الحسين إذا من التهذيب أو الاستبصار يقول محمد بن الحسن في أول رواية من الباب بعدين أبرز أول الروايات عادة في البداية يذكر روايات الكافي ثم بعدها يذكر روايات الفقيه ثم بعدها يذكر روايات التهذيبين صاحب الوسائل مثلا اول ما بدأ بالكافي يقول محمد بن يعقوب عن فلان الرواية الثانية ما يكرر محمد بن يعقوب يقول عنه عن محمد بن يحيى عنه يعني عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى لا من هكذا لكن بالنسبة إلى كتاب الفقيه وكتاب التهذيب الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي ما يذكرون تمام السند يبدأون بإسم مثلا الشيخ الطوسي يبدأ بصاحب الكتاب والشيخ الطوسي إلى هذا الكتاب لديه سند يذكر اسم الشيخ فماذا يقول صاحب الوسائل يقول محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن علي واضح محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب جيد في الرواية الثانية ما يكرر أيضا محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب لا يقول هكذا في الرواية الثانية ذكر الآن محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد الرواية الثانية يقول وعنه عن صفوة يعني ماذا وعنه يعني وعن الحسين بن سعيد بإسناد الشيخ الطوسي يعني من هو أول واحد ذكر في السند محمد بن محبوب محمد بن علي بن محبوب وعن محمد بن علي بن محبوب في إسناد الشيخ الطوسي واضح لاحظوا الآن أمامنا الوسائل الرواية الأولى ماذا قال طبعا إذا غير الشخص الثاني غير الرواية الأولى محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد الرواية الثانية وعنه عن صفوان يعني وعن الحسين بن سعيد بإسناد محمد بن الحسن الرواية الثالثة وعنه عن فضالة يعني وعن الحسين بن سعيد بإسناد محمد بن الحسن الرواية الرابعة مورد منه وبإسناده عن سعد يعني وبإسناد لاحظ هنا قال وبإسناده عن سعد غير هنا يعني ماذا يعني وبإسناد الشيخ الطوسي عن سعد واضح ولا متوجهين الرواية الثانية والثالثة نفس الأولى محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد وعنه يعني وعن الحسين بن سعيد بإسناد محمد بن الحسن. واضح. لكن بالنسبة إلى الرواية الرابعة يقول وبإسناده عن سعد يعني وبإسناده محمد بن الحسن عن سعد والمراد بالسعد هنا سعد بن عبد الله الأشعري. واضح. قال والوجه في كونها صحيحة أن الحر رواها هكذا وبإسناده يعني وبإسناد محمد بن الحسن الوارث في أول السنة شيخ الطوسي عن سعد بن عبد الله الأشعري عن أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن جابر. والمقصود من قوله وبإسناده أي وبإسناد الشيخ الطوسي، من وين جاب الشيخ الهرواني عن الشيخ الطوسي؟ لأن أول رواية واردة في باب 13 طبعا هذه الوسائل نسخة أهل البيت الجزء السادس صفحة 317 عرفنا من أين أول رواية في الباب عن منهج محمد بن الحسن. واضح. أحيانا مو أول رواية، أحيانا ماذا؟ أول رواية محمد بن يعقوب، من يأتي إلى روايات الصدوق يذكر محمد بن علي بن الحسين، منين هي روايات التهذيب يقول محمد بن الحسين. قال والمقصود من قوله وبإسناد أي وبإسناد الشيخ الطوسي عن سعد بن عبد الله الأشعري، وسند الشيخ الطوسي إلى سعد صحيح لأنه ذكر في نسخة التهذيب الجزء العاشر صفحة 74 أن ما أرويه عن سعد، طبعا تستخرج النسخة من نهاية كتاب التهذيب أو نهاية كتاب الاستبصار أو تمسح إلى خاتمة الوسائل، الجزء كان الجزء 20 من الطبعة القديمة وجزء 30 من نسخة أهل البيت الطبعة الجديدة، هناك صاحب الوسائل ذكر نسخة الصدوق ونسخة التهذيبين، الفائدة الأولى نسخة الصدوق والفائدة الثانية نسخة التهذيبين، ويذكر وما ذكرته عن الحسين بن سعيد وما ذكرته عن سعد بن عبد الله يذكرهم، وسند الشيخ الطوسي الى سعد صحيح لانه ذكر في نسخة التهذيب ان ما ارويه يعني ما يرويه الشيخ الطوسي عن سعد فقد اخبرني به الشيخ رحمه الله يعني المفيد الشيخ المفيد وهو ثقة عن ابي جعفر محمد بن علي بن الحسين يعني الصدوق عن ابي علي بن الحسين كلهم ثقة عن سعد بن عبد الله الأشعري القمي والثقة، وأما سعد نفسه فقد تقدم عن النجاشي أنه شيخ هذه الطائفة وفقيهها ووجهها، وأما أحمد بن محمد بن عيسى فقد تقدم عن الشيخ الطوسي أنه شيخ قوم ووجيهها وفقيهها غير مدافع. واضح ولا؟ التفتوا جيدا، التفتوا جيدا يا اخو. الى الان السند صحيح، سند الشيخ الطوسي الى سعد بن عبد الله صحيح، واضح. سعد موثق، احمد بن محمد بن عيسى ايضا موثق، المراد من الموثق يعني ما نص على توثيقه وعلى وثاقته، سعد بن عبد الله موثق نص على توثيقه، احمد بن محمد بن عيسى ايضا نص على توثيقه، واضح. مثلا وثقوا، وين كان الشيخ الايرواني ما ذكر نص التوثيق مع ان المفروض يذكر ماذا؟ يذكر نص التوثيق، واضح او لا؟ لانه يقولون الموثق هو ما نص على ماذا؟ هو ما نص على وثاقته. اذا ترجعون الى معجم الرجال النسخة الموجودة عندي انا الطبعة الثالثة اللي هي الطبعة التي طبعت في 24 مجلد في ايران الطبعة الخامسة سنة 1413 الطبعة المنقحة، يمكن ترجعون الى معجم الرجال الجزء الثالث صفحة 85 هناك ترجمة الاشعار القمي وهناك ذكر كلمات الاعلام في توثيقه. على كل حال والد احمد بن محمد بن عيسى اللي هو محمد بن عيسى قال واما والد احمد الذي اسمه محمد بن عيسى الأشعري، فهو على ما قال النجاشي شيخ القميين، وجه الأشاعرة متقدما عند السلطان، يعني له وجه عند السلطان، كان من السلطان عند السلطان يذهب إلى السلطان يمثله. لاحظوا والد أحمد بن محمد بن عيسى، محمد بن عيسى لا يوجد نص على هذا الشيخ، إذا تراجع ترجمته لا يوجد نص على هذا الشيخ، لكن فيه شيخ القميين، واضح أو لا؟ شيخ القميين وجه الأشاعرة، لكن لم يقل أنه ذكر، بما أنه لم يوثق لكنه ممدود تصبح الرواية حسنة، واضح أو لا؟ فالمفروض يعبر هكذا، حسنة ماذا؟ حسنة إسماعيل بن جابر، ولا يعظم صحيحة إسماعيل بن جابر، واضح؟ لأن الصحيحة هو التي يكون رواتها رجول إمامية ضابطين، فلا بد أن ينص على عدالتهم ووثاقتهم. أما الممدوح الذي لم يوثق، واضح أو لا؟ هذا روايته تكون حسنة ولا تكون صحيحة. وأما الموثق الذي ليس بعدل وليس بإمام، فيكون ماذا؟ تكون الرواية موثقة، واضح أو لا؟ وأما المضعف بعد والمجهول تكون الرواية باطلة. لكن بعض الرواة لم يوثقوا، يعني لم ينص على توثيقهم، لكنهم قد مدحوا مدحا يفوق التوثيق، قليل في حقه أن تقول ماذا؟ ثقة. من قبيل من؟ هذا محمد بن عيسى، محمد بن عيسى وجه الأشاعرة، الأشاعرة قبيلة أصلها كانت ماذا؟ أصل الأشاعرة مغير الأشعريين، وضعهم لا، الأشاعرة غير أتباع أبو الحسن الأشعري الذي هو مذهب كلام لأهل السنة، لا، هذه قبيلة كانت موجودة في الكوفة، وهم مسيحة أمير المؤمنين وعرب الله، وبعد أمير المؤمنين أصابهم الضيم، واشتد الضيم أيام الحجاج بن يوسف الثقفي، فضروا بجلدهم إلى قوم، واستوطنوكم إلى الآن فيكم موجود ناس من ذريته، تشوف مكتوب في لقب الأشعري موجود من ذريتهم، واضح أو لا؟ وهذا الإنسان متشددين في الحديث، لدرجة قلنا أحمد بن محمد بن عيسى قد أخرج أحمد بن محمد بن خالد البرقي إلى خارج قوم، لماذا؟ لأنه يعتمد المراسيل ويروي عن الضعفاء كثيرا، واضح أو لا؟ أخرجه لهذا السبب، لكن بعد ذلك أرجعه واعتذر إليه، وحينما توفي أحمد بن محمد بن خالد البرقي صلى على أحمد بن محمد بن عيسى ومشى في جنازته حاصرا وزحافيا معرضا عن الندى. على كل حال سيقول محمد بن عيسى وإن لم ينص على توثيقه، لكن هذا المدح أنه شيخ القميين، هذين المتسددين في الحديث الدقيقين في الرواية معروفين يعني بولائهم للإمام العسكري والإمام الهادي، يعدهم مراسلات أهل القم للإمام الهادي والعسكري والجواد، وهذا ماذا؟ هذا شيخهم، هذا وصف عظيم، وأنه وجه الأشاعرة، واضح. لكن أحمد بن محمد بن عيسى يوجد نص على توثيقه، أبوه لا يوجد نص على توثيقه، أخوه أيضا لا يوجد نص على توثيقه، أخوه عبد الله، عبد الله بن محمد بن عيسى المعروف ببنان، بنان يسمى بنان في بعض الروايات، هذا أيضا لا يوجد نص على توثيقه، ولذلك يضعفون الروايات ببنان. لكن يدون الشيخ الإيرواني يقول ان هذا المدح ماذا؟ يفوق الوثاقة، لذلك عبر الصحيحة. واما عبد الله بن المغيرة فهو على ما قال النجاشي ثقة ثقة لا يعدل به احد من جلالته ودينه وورعه. واما اسماعيل بن جابر فقد قال عنه الشيخ الطوسي في رجاله في اصحاب الباقر ثقة ممدوح. اذا تكون هذه الرواية اما صحيحة واما ماذا؟ واما حسنة. جيد، هذه الروايات الأولى، القسم الأول الدالة على الشك في أصل الشيء، الآن ننتقل إلى أسانيد الروايات الدالة على الشكي ماذا في صحة الشيء. الرواية الأولى صفحة 41 موثقة محمد بن مسلم عنوانها الشيخ بعنوان ألف. هذه الرواية مروية في وسائل عظام 23 من أبواب الخلل. يقول وإنما كانت موثقة لأن في سندها عبد الله بن بكير وهو فصحي لكنه ثقة. واضح. من الفصحية اتباع عبد الله الأصح بن الإمام الصادق سلام الله عليه. وقد رواه في الوسائل هكذا وعنه عن صفوان عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام. لاحظوا هذا أمام الوسائل. هذا باب 23 الرواية رقم كم؟ الرواية الثالثة. لاحظ الرواية الأولى ماذا قال؟ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، يعني ذات الرواية الشيخ الكوفي بإسناده عن أحمد بن محمد بن أنس. الرواية الثانية وبإسناده من؟ يعني الشيخ الكوفي محمد بن الحسن وبإسناده عن الحسين بن الثاني. إذن الرواية الأولى إسناد الشيخ الطوسي إلى أحمد بن محمد، الرواية الثانية إسناد الشيخ الطوسي إلى الحسين بن زايد، الرواية الثالثة وعنه عن صفوان، وعنه يعني ليس عن الشيخ الطوسي، وعنه يعني عن الحسين بن سعيد بإسناده عن الحسين بن سعيد بإسناد الشيخ الطوسي. هذا أو يمكن أن تقول وعنه يعني وعن الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان. إذن عبارة وعنه ترجع إلى إسناد الشيخ الطوسي عن الحسين بن سعيد. واضح. قال وضمير عنه يرجع إلى الحسين بن سعيد المذكور في السند السابق. أي سنة سابقة؟ يعني في الحديث رقم 2. أما الحديث رقم 1 مذكور أحمد بن محمد بن عيسى. أي وعن الشيخ الطوسي بإسناده إلى الحسين بن سعيد. أو يمكن أن تقول وعن الحسين بن سعيد بإسناد الشيخ الطوسي. واضح. على هذه الأمور كنت تلفتون إلى كيف تتعاملون مع كتاب الوسائل. أما الحسين بن سعيد فهو ثقة، وأما عبد الله بن بكير فهو على ما قال الشيخ الطوسي فصحي إلا أنه ثقة، واما صفوان فهو ثقه سواء كان صفوان بن مهران الجمال او صفوان بن يحيى. لماذا قال سواء؟ لانه طبقه واحده. واضح او لا؟ من اصحاب الامام الرضا سلام الله عليه والكاظم اثنينهم. زين. واثنينهم ثقه، صفوان بن مهران له الجمال معروف صاحب الذي كان يثري الجمال الى هارون الرشيد حينما قال له الامام الكاظم كل شيء مثل حسن ما خلا شيئا واحدا. قال وماذا يا ابن رسول الله؟ قال اكرهك هارون جمالك. قال يا ابن رسول الله انا اكرهها ما حصل. قال لما تتمنى ان يعيش الى ان ترجع الجمال من الحج؟ يقول كان يسر الجمال للحج. ما تتمنى ان هارون يصحى الى ان يرجع من الحج وسلمك الاموال والكروى والكراية؟ قال نعم. قال اذا انت من يحبه؟ حب بقاء الظالم. فذهب صفوان وضاع جماله صفوان الجمال او صفوان بن يحيى هذا احد اصحاب الاجماع. واما محمد بن مسلم طائفي فهو كما قال النجاشي وجه اصحابنا بالكوفه فقيه وغير. يبقى طريق الشيخ الى الحسين بن سعيد وهو صحيح راجع من شيخه التهذيب. طريق الشيخ الى الحسين بن سعيد يمكن تراجع من شيخه التهذيب، ويمكن تراجع ماذا؟ ويمكن تراجع من شيخة الاستبطاط، ويمكن تراجع خاتمة وسائل الشيعة. واضح ولا؟ أنا أذكر لكم من وسائل الشيعة، طبعا يوجد اختلاف طفيف، وقارنت وجدت أن من شيخة النسخة اللي يذكرها شيخ الحر العامل في وسائل الشيعة تنطبق أكثر شيخ الألفاظ مع التهذيب، لكن نفس المشيخة. صفحة طبعا الجزء 30 صفحة 134 من الوسائل. رقم 15 ليس رقم 15 يقول لك حقوقي هكذا وما ذكرته وما ذكرته في هذا الكتاب عن الحسين بن سعيد يلا ينكر كم سنة السلام ثلاثة أسامي فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله محمد بن النعمان هذا ثقة وثقة بلا إشكال بلا خلاف والحسين بن سعيد وأحمد بن عبدون حسين بن سعيد الحسين بن عبيد الله الغبائري مختلف فيه أحمد بن عبدون أيضا مختلف فيه لو ضعفناهم اثنين يستشف المفيد ثقة اثنين من ثلاثة في عرب واحد كلهم عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد هذا ضعيف أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبي ما دام ضعيف خلاص ضعفت الرواية عن أبي محمد بن الحسن بن الوليد ثقة إذا هذا السند ضعيف السند الثاني وأخبرني أيضا أبو الحسين بن أبي جيد القمي هذا أيضا مختلف فيه بعضهم وصف بعضهم ضعفة عن محمد بن الحسن بن الوليد هذا ثقة عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد إذا هذا السند ضعيف ضعيف بمن؟ بابن أبي جيد السند الثالث ورواه أيضا محمد بن الحسن بن الوليد هذا ثقة لا غبار عليه عن محمد بن الحسن الصفار هذا ثقة لا غبار عليه عن أحمد بن محمد يعني بن عيسى لا غبار عليه عن الحسين بن سعيد هذا السند صحيح إذا ذكر ثلاث طرق الطريق الثالث صحيح واضح زين شيخ ماذا قال؟ قال الشيخ الهيرواني يبقى طريق الشيخ إلى الحسين بن سعيد وهو صحيح راجع من الشيخ بعد راجع عليكم من الشيخ واضح جيد الرواية الثانية صحيحة محمد بن مسلم هذه الرواية مروية في باب 27 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث الثاني واضح الرواية هكذا الرواية صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر باب 27 هذا باب 27 الحديث الثاني أول الباب الرواية الأولى محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد الرواية الثانية وبإسناده عن أحمد بن محمد يعني وبإسناد الشيخ الطوسي عن أحمد بن محمد بن عيسى هذا الكلام إن شاء الله يأتي عليه الكلام في السفر اللاحق إن شاء الله لأنه طويل كلام لنا خلاف في سنده إلى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب ثقة عن علي بن رئام ثقة عن محمد بن مسلم ثقة عن أبي جعفر عليه السلام إذا الرواية صحيحة واضحة ولا إذا صح السند هذا بناء على التسليم بأن سند الشيخ الطوسي إلى أحمد بن محمد بن عيسى صحيح قال كلما تستفي زاد ما تقرر من صلاتك قمضي ولا تعد واضح إذا هذا المضمون وهذا نفس المضمون كلما سكت فيه بعدما تفرغ من صلاه الصبر ولا زين بمضمون هذه الصحيحه صحيحه محمد بن مسلم الاخرى يقولون بمضمونها صحيحته الاخرى في الحاشيه المصدر السابق الحديث الثالث في نفس المصدر طبعا هذا مروي في الوسائل كتاب الصلاه الجزء الثاني حسب ترتيب اهل البيت حديث كان صفحة 246 يقول هذا الحديث الثالث الحديث الثالث محمد بن علي بن الحسين من هو محمد بن علي بن الحسين صدوق يعني محمد بن علي بن الحسين أول رواية محمد بن الحسين يعني الطوسي رواية الثالثة محمد بن علي بن الحسين يعني الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم عن علي عبد الله عليه السلام يعني لابد نلحق سند الصدوق إلى محمد بن مسلم وببالي أن سنده ضعيف على ما بذهني إن لم أراجع على ما بذهني أن سند الصدوق إلى محمد بن مسلم ضعيف لكن يمكن تصحيحه بنظرية التعويض نظرية رسالية تعويض الإنساني. والله على كل هون أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إن شك الرجل بعدما صلى فلن يدري ثلاثا صلى أم أربعا وكان يقينه حين انصرف أنه كان قد أتم لم يعد الصلاة. والله شك في الصحة بعد أن بنى على التمام شك في الصحة وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك حين انصرف أقرب إلى الحق بعد أن انصرف. واضح إن شاء الله. هذه الرواية الأخرى. الرواية الثالثة موثقة بكير بن أعين. لاحظ موثقة بكير بن أعين وسائل في أبواب 42 من أبواب الوضوء. يقول وهي على ما رواه في الوسائل هكذا ولإسناده أي الشيخ الطوسي. لماذا حملها على الشيخ الطوسي؟ هذا عدد كتاب الوسائل الجزء الأول كتاب الطهارة باب كان باب 42 من أبواب الوضوء الحديث السابع صفحة يعني صفحة 471 الجزء الأول من الوسائل نسخة أهل البيت صفحة 471 يقول هكذا وبإسناده عن الحسين بن سعيد بإسناده من لاحظ الرواية لقد انهتاك وبإسناده عن سعد بن عبد الله إسنادنا الرواية الخامسة وعنه عنه الرابعة وبإسناده الثالثة وبإسناده ما انطرق ريسه لحد دحن الثانية وعن المفيد الأولى محمد بن الحسن واضح ولا إذن هذا وبإسناده من يكون الشيخ الطوسي واضح ولا لأن أول رواية صرحها محمد بن الحسن واضح ولا الثانية قال وعن المفيد واضح عن أحمد بن محمد جيد الثالث قال وبإسناده عن أبي بن إبراهيم الشيخ الطوسي الرابع وبإسناده الشيخ الطوسي الخامسة وعنه الشيخ الطوسي السادسة وبإسناده الشيخ الطوسي السابعة وبإسناده عن الحسين بن سعيد يعني وبإسناد الشيخ الطوسي عن الحسين ابن سعيد وسوى من كم دقيقة ذكرنا سنة الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد صحيح ثلاث طرق الطريق الثالث صحيح قال في الحاشية الثانية صفحة 42 وهي ما رواه في الوسائل هكذا وبإسناده أي شيخ الطوسي بقرينة ما سبق عليها من الرواية لاحظت القرينة مو الرواية السابقة ما سبق عليها من الرواية ثم بإسناده عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن بقير بن أعين أما الحسين بن سعيد فقد تقدم أنه ثقة وما فضالة قال فضالة بن أيوب وقد قال عنه النجاشي كان ثقة في حديثه مستقيما في دينه وأما أبان بن عثمان فقد عده الكشي ممن أبنى على تصديقهم من أصحاب الإجماع ولأجل كونه ناووسيا أدت الرواية موثقة من الفرقة الناووسية الناووسية هؤلاء وقفوا على إمامة الإمام الصادق سلام الله عليه وقالوا إن الإمام الصادق سلام الله عليه لم يموت وأنه قد غاب وهو المهدي المنتظر ويرون روايات يقولون لو وجدت رواية أنه لو وجدتموني قتيل أو ألقيت من جبل كذا فأنا لم أموت فأنا المهدي المنتظر الذي أخرج كذا من هذا القبيل روايات طبعا سموا بالناموسية بعضهم يقول نسبة إلى رجل بالبصرة يلقب بالناووسي بعضهم يقول ليس لقب اسم ناووس وبعضهم يقول نسبة إلى مكان ناووس المهم نسبة إلى ناووس هذا ناووس إما مكان أو اسم شخص بالبصرة أو لقب الشخص الذي بالبصرة واخذ هذه الفرقة جيد من هنا أصبحت الرواية ماذا؟ أصبحت الرواية موثقة كما بكر بن عاين يأتي عليه الكلام إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الكرام.